ايوه افتح لك عياده مكتب محاماه. والله انا كده والله انا كده نازلين شركه في مره واحد بتاع الامن بيتصل بمدير مالي بيقول له باشمهندس بتوع الطيب جم باشمهندس يعني عارف لو انا الدكاتره لكن باشمهندس. طيب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا مصطفى ان شاء الله يوم الاربعاء الدنيا هتمطر ما تشوفوش ما تديش مواعيد الاربعاء حبيبي لا لا مش الاربعاء احنا بنعمل الاربعاء موعد مع السرير انسى انا عايز افهم يعني هو جايب لنا صفقه اسلحه جايبها بالجو بتاعها مين يا حبيب قلبي وصلك للعالميه عمر التلج نزل في ده ما دينش عملوا سنو مان يا باشا ورجل التلج ومش عارف ايه وصلت للعالميه عايز ايه تاني يعمل لك الراجل بقى يعني اعمل لك ايه انا اصلا جبنا السلاح وهتدينا الجو اللي يمشي على السلاح قال لك ان سبحان الله التغير طب العربيات اللي اشتغلناها هي مش التلج طيب اقعد فين تاني مس مين تاني لسه مين خرج يا ابن يا فين يا ابن الشير دي انا ما تاخدوهاش سوري اسف ربنا يخليك طيب انتوا معاكوا شير بيس بيمنت صح صفحه 7 و8 او اخر صفحتين عموما هتبدلوهم بالصفحتين دول دول صفحتين كويس اقطع اخر صفحتين وحط اخر صفحتين دول من هنا وهنا الشير بيس بيمنت اقطع اخر صفحتين وحط صفحتين دول اللي هما صفحه 8 و9 مين اللي باقيين محمود حمدي و محمود حمدي ايه يبقى الخامس زياده بعد طالع مكان الشغل مش حاجه فين بس ايه ما هو صفحتين واحده من فوق واحده من تحت واحده من تحت قلت لك كده تقول لي طب دي واحده من تحت سمعت خدت اثنين من فوق ده برضه هو انا اللي خدته ولا انت اللي اديته ايوه هتقطع الاثنين وتحطهم ده كام اقطع 8 9 حط 8 9 دول حصل بس ايه طيب احنا اخدنا ال شير هولدرز ايكويتي بيترتب على المجهول اللي احنا اخدناه ده رغم ان هو ما نزلش بمعيار بترتب عليه ثلاث معايير هناخدهم اول معيار والمعايير الثقيله لانه متفرع جدا وجه كتير ايرننج بير شير مش هناخده هناخد بس ايه هو الايرننج بير شير من اسمه كده الايرننج على عدد الاسهم من اسمه كده ايرننج بير شير ربحيه السهم فبقسم الارباح على عدد الاسهم في اسهل من كده يعني اسهم بقى سهل اهو على الارباح على عدد الاسهم يجي لي يقول لي اول حاجه ما هي الارباح هل هي صافي الربح اقول له اه طيب استنى لو كان في بريفيرد ما انت لو داخل معاك بريفيرد فالبريفيرد ليهم في الارباح وبالتالي لما اقول earning per share يبقى بالتالي هروح لصفر ربح فوق لما اقول بير شير يعني ربحيه السهم يبقى الارباح المخصصه ها للكومن للكومن. إذن أستبعد من فوق إيه؟ الأرباح المخصصة للبرفيرد. طيب نيجي النقطة دي، أقول لك طب أقول لك طيب إيه الأرباح المخصصة للبرفيرد دي؟ هل هي الديكليرد؟ النسبة؟ الديكليرد ولا النسبة سواء ديكليرد أو نوت؟ هقول لك ترجع لو هي كوميونيتيف أو نون كوميونيتيف. يبقى في الباست فوق أما أقول صاف الربح أقف، أنهي صاف الربح؟ صاف الربح المخصص لحملة الأسهم. إيه هو صاف الربح؟ أنا مش بقول الديفيدنس، بقول صاف الربح كله، لأن هو ده آجلا أو عاجلا لصاف الربح ده اللي عمل حملة الأسهم. إذا لما أقول له صاف الربح لحملة الأسهم يبقى أطرح منه ما يخصص للبرفيرد. ما يخصص بالبرفيرد لو نون كوميونيتيف لو بس ديكليرد، لو هو كوميونيتيف لا النسبه كلها. اللي ما توزعش السنه دي هيتوزع السنه دي الجايه. طيب ده البسط. نيجي للمقال. انا بقول على عدد الاسهم الكومن. طيب عدد الاسهم الكومن انهي اللي هو اخر مده؟ ما هو انا عندي خلي بالك في نقطه مهمه جدا في غاية الأهمية في أي تحليل مالي، أي تحليل مالي من هنا ورايح نقطة مهمة جدا. أي تحليل مالي ما ينفعش أقسم رصيدين، واحد رصيد آخر السنة في لحظة وواحد رصيد لفترة. نقول تاني اي تحليل مالي باي نسبه هاتوها كده، اي نسبه هاتوها، ما ينفعش باي حال من الاحوال احط رصيدين واحد في لحظه وواحد عن فتره. بمعنى كاش، الكاش في ايه؟ في لحظه. الانفنتوري في لحظه. اذا كل حسابات الميزانيه في لحظه. طب حسابات الانكم ستيتمنت عن فترة. طيب لما احط معادلة الريسيفبل، معادلة دوران الريسيفبل، طب لما احط معادلة دوران المخزون، هنا الموضوع ايه؟ ما ينفعش احط حاجة في لحظة على حاجة في فترة. عشان كده لو قال لي انفنتوري احط ايه؟ الكوجز. لو هكذا. طب نرجع تاني، لو انا هنا المعادله بتاعتي، سيبك من دي، لو المعادله بتاعتي البروفيت ده في لحظه ولا فتره؟ فتره. طيب تعالوا بقى تاني، لما بناخد معدل دوران الريسيفبل، باخد معدل دوران الايه، معدل دوران الريسيفبل، كنا بنقول ايه على ايه؟ سيلز على اكاونت ريسيفبل، صح؟ اي معدل دوران ببتدي بالسيلز، فبقول سيلز على اكاونت ريسيفبل، يقول لي غلط. ازاي؟ لان السيلز فتره والاكاونت ريسيفبل لحظه. غلط. حول الاثنين فتره. طب ازاي احول الاثنين فتره ازاي؟ قال لي السيلز فتره، خد الاكاونت ريسيفبل فتره. طب الفترة ازاي؟ فترة سنة. يبقى هات لي الاكونت ريسيفبل في خلال سنة. اجيبها لك ازاي؟ يبقى اول زائد اخر على الاثنين متوسط الريسيفبل. اذا لو قلت سيلز على الاكونت ريسيفبل غلط. لان السيلز محسوبة عن فترة والاكونت ريسيفبل لحظة، ما ينفعش. يبقى تحول الاكونت ريسيفبل عن فترة، يبقى تقول متوسط الريسيفبل. متوسط الريسيفبل يعني ايه؟ اول. عشان كده فهمتوا ليه بعمل كده؟ لان احنا كنا بنحفظها كده، المبيعات على متوسط الريسيفبل. طب ليه متوسط الريسيفبل؟ ليه متوسط الريسيفبل؟ لان فتره وفتره. معدل دوران المخزون، ما قلتش سيلز، اقول كوست اوف سيلز، كوجز على الانفنتوري، قال لي غلط. لان الكوجز عن فتره والانفنتوري لحظه، يبقى الكوجز على متوسط الانفنتوري خلال اول زائد اخر على الاثنين. يبقى لو البسط فتره يبقى المقام فتره. طيب نيجي في معادله ايرننج بير شير. الايرننج بير شير فوق قلنا الايرننج النت انكم. ونت انكم لحظه ولا فتره؟ فتره. النت انكم عن سنه. يبقى اللي فوق ها فتره، يبقى اللي تحت فتره. اللي فوق نت انكم، اللي تحت عدد اسهم. ما ينفعش عدد الاسهم في اخر السنه، ما ينفعش، ولكن عدد الاسهم المتواجد خلال السنه، لان فتره على فتره. احتسنا ليه؟ ما هو ممكن يكون في النص اصدرت اسهم جديده، ممكن اكون في النص اشتريت تريجري، في النص عملت سبليت، عدمت. لا. لا لا لا لا لا اسهمي اسهمي. اذا ندخل بقى في حاجات حلوه قوي لما يجي يقول لي كده هندرس. ايه زي ما احنا عملنا ريفرس ريفرس ريفرس سبليت كويس. عشان كده لما بيجي الايرننج بير شير معادله سهله قوي يقول لي النيوميريتور او البسط نت انكم ناقص البريفيرد ديفيدنس على ويتد افريج. ويتد افريج للكومن ستوك اوتستاندينج. طب ليه اوتستاندينج؟ ليه مش الايشد؟ لان البروفيت اللي فوق هيتوزع على الاوتستاندينج. طيب نوصل النت انكم فوق ناقص البريفيرد ديفيدنس. انهي بريفيرد؟ في نوعين، لو كوميوليتيف او نون كوميوليتيف. يبقى تحت لما نيجي نقوله تحت هنا نيجي للنيوميتور واقول لك طب تعالى هنا، يا اما لو هو هنا نون كوميوليتيف ديكليرد، لو كوميوليتيف يبقى ايرند بس حتى لو ما تعملش ديكليرز. طب نيجي للمقام وندخل بقى في المقام. الدينومينيتور قال لك تعالى بقى هنعيش. المقام هو قال لك ويست افريج، ما قالكش رصيد اخر المده، لان البروفيت عن فتره، يبقى الشير عن فتره. الدينومينيتور مقام. اعمل ايه بقى؟ لو مفيش اي اصدار من اي نوع يبقى اول زائد اخر على الاثنين. لكن افرض اصدر ها شير سولد، ها اصدرت ها ريكوايرد، اشتريت تريجري، ها ستوك ديفيدنس، وزعت اسهم ك ديفيدنس، ها ريفرس ستوك سبليت. قال هنعالجها ازاي؟ هنعالجها ازاي؟ الاثنين وامتحان امتحان كويس. يعني لو انا قعدت اول ست شهور عندي 1000 سهم، جيت في 1/7 اصدرت 500 كمان، اخر السنه يبقى عندي كام سهم؟ 1500. بس المقام احطه كام؟ قال لي طب ويت افريج، يعني 1000 يقعد 6 شهور و1500 6 شهور، يبقى 1000 6 على 12 زائد 1500 6 على 12 ويت افريج. دي سهله. لكن لو حصل ستوك سبليت يوم 1/7، ستوك سبليت يوم 1/7 لا يبقى في العدد الاسهم كلها هتاخد السنه كلها، هيبقى السنه كلها. اذا ستوك سبليت بياخد السنه كلها. طب ستوك ديفيدنس، طب لو حصل تريجري، طب افرض التريجري بعد السبليت، افرض التريجري قبل السبليت كويس. يبقى في ديه المقام صعوبه الايرننج بير شير. دايما في الايرننج بير شير لما نيجي نحل بنعمل نرسم خط مستقيم عشان اعرف مين قبل مين، عشان اعرف مين قبل مين. لما يجي يقول لي ابتديت ب 1000 سهم هنا، رحت اشتريت 100 بقى عندي اشتريت 100 بقى عندي 900 خلاص. حصل ان هنا عملت ستوك ديفيدنس خلاص، ورحت عامل ستوك سبليت، بيجيبها كده اربع حاجات على نهر اسود. طب الستوك سبليت ده ينطبق على مين؟ على اللي قبل مش على اللي بعد، لان اللي بعد الستوك سبليت هيتعمل على الجديد، على القيمه الجديده. طب افرض حصل ستوك ديفيدنس بعد السبليت كويس. فدي في منتهى الدقه، دي صعوبه لان عندي كذا احتمال. والله الشركه تبقى بتستاهل بقى وعامل كل الحاجات بسنه كذا احتمال كويس. ما هو الامتحان بيعمل كده خلاص. ممكن يجي في الاخر يعدمهم لك خالص او انت تنتحر. فصعوبتها ان لازم يخليك تتخيل كل واحد قاعد قد ايه. ولو حصل ان قبل الستوك سبليت حصل حاجه وقبل الستوك ديفيدنس، طب لو انا رحت اشتريت بعد الستوك ديفيدنس يبقى اللي ده ملوش ستوك ديفيدنس، وهكذا. يبقى صعوبتها ان انت تحدد مين داخل مع مين، وفي منتهى الصعوبه مش سهل كويس. فنخلص قال لك ده كل اللي بنعمله ده حاجه اسمها سيمبل ايرنينج بيرشير. ده السيمبل كل الهيصه دي ده السيمبل. بيجي حاجه اسمها ديليوتد المخفض. يعني بنيجي في قائمه الدخل بلاقي في اثنين ايرنينج بيرشير، سيمبل ايرنينج بيرشير وديليوتد ايرنينج بيرشير. ديليوت يعني ايه؟ مخفض. يعني لما اجي واحد اقول له خلي بالك احنا ايرنينج بيرشير 2 جنيه للسهم، يعني كل سهم حصته في المكسب، وليس هذا طبعا ممكن يتوزع مش لازم، بس انت حصتك في الارباح 2 جنيه. طب جميل قوي. اجي واحد اقول له طب خلي بالك مش حدوم يا باشا. ليه مش حدوم؟ يعني اقول له لان السنه اللي جايه هيدخلوا ناس معاك جديده. طب ويا ما هو داخل جديد هيدفع فلوس فهيستثمر فالدنيا هتزيد فحلوه، يبقى ارباح حلوه على الكل. ما لو انا اصدرت اسهم جايه السنه اللي جايه، ايه المشكله لما تصدر السنه اللي جايه؟ ما لما تصدر اسهم هيجي لك ايه؟ هيجي لك فلوس تستثمر، يوم الربح يزيد، ربح يزيد والاسهم تزيد، ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله. حلو. لا ده انت هتصدر اسهم جديده ببلاش. ببلاش ليه ببلاش؟ دي كارثه. اذا صفر ربح، ها مفيش فلوس جديده، مفيش فلوس جديده هتيجي تزوده، ولكن ايه هيحصل في المقام؟ هيزيد. اذا بقول له خلي بالك في الديليوتد، خلي بالك ان هذا الربح 2 جنيه للسهم، السنه اللي جايه عدد الاسهم هتزيد بدون استثمار جديد. ممكن يحصل ده امتى؟ انا عايز اخفض راس المال. لا لا لا لا خد راس مالية، حظر اسهم ببلاش مش ستوك سبليت، لان الستوك سبليت هي هي، انا عندي 10% وعندي 10% برضه فمش هتفرق. ايه سداد البوند؟ لو انا عندي كونفرتبل بوند، طب كونفرتبل بوند هاخد البوند اديله سهم. ايوه طب ما انت كان عليك فلوس، ايه المشكله يعني؟ مش هتدفع؟ طب السند ده مش كان بياخد ايه؟ فوائد. مش هياخد؟ اذا صفر اللي بيحصل له ايه؟ هيزيد صح؟ هقول له لا طب استنى، لو انت الكونفرتبل بوند ساعه ما اصدرتها ما كنتش مدرك ان قيمه السهم اللي هتديه له ببلاش ده بتخفيض اعلى من الفوائد اللي هو هيسيبها. انت هتسيب له 7% فوائد، هيشاركك في 20% ربح. اذا بتدي له سهم، ها؟ هيشاركك في ارباح ببلاش. اذا في اسهم هتصدر هتشاركك ببلاش. الاوبشن ايه؟ الاوبشن لما نيجي ناخد الاوبشن، لما العاملين هقول لهم ها كل عامل يقعد 3 سنين هدي له اوبشن، مش شير بقى، اوبشن انه يشتري السهم بتاعي ب 50 جنيه. اوبشن انه يشتري السهم ب 50 جنيه، بعد 3 سنين السهم ب 200 جنيه. فلو اصدرت سهم جديد السنه اللي جايه هصدره بكام؟ ب 200، هو هيديني كام؟ 50. اذا ها بال 200 دول هصدر كام سهم؟ 4 اسهم. يبقى في سهم هصدره بفلوس وثلاثه ببلاش. ابو بلاش ده هياثر على ربحيه السهم، مش هياثر على اجمالي الربحيه، الربحيه مش هتاثر بعد الاسهم، لكن هياثر على ربحيه السهم. يبقى خلي بالك السنه اللي جايه في اسهم هتدخل معاك ببلاش زي بالظبط. انا وحسن شركه في هنا سنتر، مأجرين للسنتر، مأجرينه. فمأجرين له ب 1000 جنيه، فانا وحسن كل واحد بياخد كام؟ 500. حلو قوي رضا. ففجأة ظهر لنا اخ ثالث نادي النيل. طب وبعدين؟ قال لك لا ده داخل معاك يا باشا في الايجار. طب مش هيحط حاجه؟ لا هو حد ده ورث، ده انت ورث مش هياخد حاجه، مش هيحط حاجه. اذا خلي بالك حصتك في الربح كانت 500 هتقل تبقى كسر، ده الديليوتد هتقل، لان واحد دخل معاك مش هيدفع حاجه وهيشاركك في الربح. بينما لو قلت واحد داخل ثالث معايا بس عنده شقه جنبي، فداخل بشقه الثانيه، اذا الايجار يحصل له ايه؟ هيزيد والعدد بيزيد، مفيش مشكله. فلو دخل معايا واحد هيدفع مفيش مشكله، لكن لو واخد ده مش هيدفع، ها مش هيدفع، يعني معنى كده الربح هيفضل ما هو، الايجار ما هو، لكن العدد تحت هو اللي بيزيد، فربحيه السهم تقل. عشان كده بندرس حاجه اسمها ديليوتد ايرننج بير شير وليس ديليوتد بروفيت. ديليوت يعني مخفض، ايرننج بير شير يعني خلي بالك ان انت في 2 جنيه للسهم السنه دي، ولكن اذا تم والاسهم بتاعت السنه دي اتحولت او الاوبشن اتحولت لاسهم مجانيه، سوف ينخفض ربحيه السهم لجنيه ونص. طب ده ياثر في ايه؟ ليه عملت له كده؟ ليه الايفرز التزم بقوي كده؟ الاستثمار. انت لما تروح تستثمر في شركه، خلي بالك ده ريكوايرد معنى الزامي على الشركه تعمله، الزامي. خلي بالك شركه اكس ربحها 2 جنيه للسهم، وشركه واي ربحها جنيه ونص للسهم، ونفس قيمه السهم هي، هتروح لمين؟ لاكس. يبقى هتستثمر في اكس وانت ما تعرفش ان اكس دي عندها السنه اللي جايه هتصدر اسهم ببلاش هتشاركك. اذا المعايير اجبرته يحط حاجه اسمها ديليوتد ايرننج بير شير. يعني اللي هيستثمر في شركه يهمه الديليوت ما يهموش ده بيظهر تحت قائمه الدخل اللي هو الاثنين الرقمين اتحطوا تحت قائمه الدخل، الرقمين اتحطوا في قلب الفيس نفسه بس تحط رقمين. يبقى انا لو انا رايح وما كتبتلش الديليوتي ده انا بخدع المستثمر، بخدعه. ليه؟ انا بقول تعالى استثمر وما يعرفش المصيبه السنه اللي جايه انه هيصدر اسهم ببلاش. فانا بقول له لو الديليوتي ده اف كونفرتد، لو انا اصدرت اسهم السنه اللي جايه ببلاش يبقى ربحيتك هتنزل، وليس صافي ربح ولكن نصيب السهم من الربح. الناس مش هتدفع فلوس. اذا هنبتدي ناخد بقى بعد ما قلنا بقى امتى هنا سبليت وهنا مش عارف، هنعيش مع بعض في المعادلات 100 معادله. ايه مشكلته في المقام اللي عمل هنا قبل مين ومين هنا قبل مين ومين قبل مين، بحيث انك تجيب الافريج صح. بس انت علمتها صح هتعملها صح، لكن المشكله في الديليوتد. ابتدي بقى العب في الديليوتد. طب الديليوتد ده عباره عن ايه؟ عباره عن 3 حاجات ممكن تحصل. لو اوبشن مديله للعاملين ممكن يتحولوا ببلاش، كونفرتبل بوند وها كونفرتبل بريفيرد ستوك. دول الثلاث حاجات اللي ممكن يتحولوا ايه؟ لاسهم. ممكن يتحول لاسهم، يعني ممكن البوند ده يكون باخد 7% وانا بكسب 5%. البوند ده بيحملني كل سنه كام؟ 7% وانا كسبان 5%. يقوم لما اشيل 7% كاكسبنسز الارباح هتزيد بكام؟ ب 7%. ويجي عندي يشاركني في الخمس، يبقى افيد ولا مش افيد؟ افيد. الشركه بتكسب 5% وهو كان بياخد 7% بالبوند بتاعه، لما اشيله واحطه معايا اكسب انا. ليه؟ صافي الربح يزيد ب 7%. ايه؟ يبقى كده الديليوتد ملوش لازمه. قال لك لو الديليوتد يعلي الايرننج بير شير ما تحطوش، لان ده ممكن ما يحصلش. ممكن حمله البوند ما لا خلاص عايز فلوسي، سلام عليكم، ده الطبيعي خلاص. وبالتالي هنا لو الديليوتد يعلي الايرننج بير شير ما تحطوش، مش لازمه ما تحطش حاجه ممكن ما تحصلش. يبقى لازم تعمل حاجه اسمها تيست فور ديليوتد. الاول اعمل التيست، هل هو يخفض ولا لا؟ تيست لكل حاجه. انت عندك ثلاث حاجات، ايه الثلاث حاجات حصلوا؟ طب ممكن يكون حاجه ها ثلاثه، فدي حاجه ثانيه، فهنعيش شويه بشويه التركيبات بتاعت الديليوتد ايرننج بيرشير. يجي اخر حاجه بقى وكاد 95% ما كانتش بتتشرح اللي موجوده في المعيار ما كانتش بتتشرح اللي هي البريماتيف بتاعت الشير هولدرز. البريماتيف اللي هي بتاع الشير هولدرز اللي هي حق الشفعة. شفعة اللي هي ان انا بقول له بدل ما اقول له انا حصدر اسهم جديده هقول لا انت ليك الاولويه انك انت تشتري السهم بتاعي قبل اللي بره. بس ايه الميزه اللي تتهال؟ مفيش. لا دي له ميزه اكتر بتخفيض كذا. كلمه بتخفيض كذا يعني في هيحصل ايه؟ في هيحصل ديليوت بس ليها معادله بنت 60 في 70. على فكره لا بيجي كل سنه. انا بحكي لك القصه فما كنتش بقولها. جابها. لا بقى دي اللي خلي بالك المحاضره اللي جايه في منتهى الاهميه. في منتهى الاهميه. جه كذا ورا بعض. كويس؟ ايرننج بير شير مش بالسهوله اللي سهل تقعد كده كوبايه شاي تفهمه. موضوع تقيل. لان عليه 60,000 حاجه. هو انا احسن لي ما اطبقش موضوع الشرح عليه لان انا كده هخسر. ده الزام حضرتك. ده الزام عليك مش حاجه. خلاص؟ ده موضوع الايرننج بير شير. موضوع حلو قوي على فكره بعد ما ادرسه فعلا وحلو مش وحش. بس محتاج عمل كتير قوي وهنقعد كتير نشتغل فيه. ندخل في حاجه اسهل شويه. شير بيس بايمنت. المدفوعات المبنيه على اسهم. لما اجي للعاملين مثلا واوعدهم اللي يشتغل عندي 3 سنين خلاص هديله السهم ب 30 جنيه. السهم النهارده ب 30 خلي بالك. بس السهم ب 30 النهارده اللي هيشتغل عندي 3 سنين هديله ب 30. ممكن يكون ساعتها ب 50 تتوقع. اذا في كام فرق في 20؟ ال 20 دولت ممكن ما يكونوش ببلاش. ليه مش ببلاش؟ لان انت لما بتروح تشتغل ما بتاخدش مرتب. لما تروح تشتغل ما بتبصش انا هاخد كام ولكن از باكج. هذا باكج كله. لما بتيجي تقارن من شغل وشغل ما بقارنش بين المرتب فقط. بقارن باكج. خلي بالك ما مرتب زائد في تامين في علاج كويس في كذا في كذا من ضمن الكذا في بنشن في في الاوبشن اللي بديهولك. اذا الاوبشن ده مقابل انك هتشتغل 3 سنين عند الراجل. طب لو شغلت سنتين ومشيت مش هتاخد حاجه؟ مش هتاخده. لو السهم سعره نزل خلاص مالكش حاجه. احنا بنعتمد ان السهم بيعلى. ليه انا بعمل كده؟ عشان كل ما الناس تشتغل زياده يحصل ارباح سعر السهم يزيد. فانت معايا بنزود عشان انت تستفيد. فكل ما تشتغل يا جماعه زياده سهمنا سعره بيزيد انك بتكسب. لا خلاص خلصت ضاعت. فانا بحفزك ان سهمنا يزيد. فانت هتاخد يعني النهارده ب 30 جنيه لو بقى ب 100 جنيه كسبت 70 جنيه بعد 3 سنين اشتغلوا كويس. طيب الفرق ال 70 جنيه دولت انا هتحملهم من جيبي يبقوا ايه بالنسبه لي؟ ده من ضمن السالري اكسبنسز. ده مرتب بس هيقعد كام سنه؟ 3 سنين. اذا لازم اوزعه على 3 سنين كمرتبات بس كلها ايه؟ توقعات. مش اخصم اضيف على المرتب. انت بتاخد كاش في ايدك 1000 جنيه ومتوقع انك تاخد كمان 100 بعد 3 سنين نتيجه الفرق السعر اللي حدهولك وبالتالي جزء من ال 100 السنه دي. 100 دي هتوزعها ب 3 سنين. كويس؟ النقطه الثانيه لا مش هديك في ايدك فلوس مش هديك سهم ده انا هديك الفرق بين ال 30 وال 70 كويس. يبقى الاولانيه بعوضك بسهم فعلي، الثاني بعوضك بكاش. احسبها ازاي؟ هل ما كل سنه سعر السهم بيزيد وتوقعاتك بتتغير؟ ده غير كده كمان في ناس بتمشي ما تكملش. طب الفلوس انت حسبتها سالي عامل فيها ايه؟ ما بتكملش كويس، لان السالري معروف من السالري للكاش صح. هنا من السالري لايه؟ ايه الفردر كريدت كويس. لا مش بروفيجن، ما اقدرش بروفيجن خالص. تاني يا جماعه، لما اتعامل مع ايكويتي مفيش بروفيجن. لما اتعامل مع ايكويتي لا ده مش بروفيجن، ده مش توقع. مش توقع بروفيجن، ده مش احتياط، ده انت هتديله سهم فهو من الى حساب الاوبشن. لما قلت انا بقول الفرده الثانيه ايكويتي، الفرده الثانيه ايكويتي نوت لايبيليتي. ايكويتي يعني انا قصدي يعني الناحيه ايكويتي، الناحيه الثانيه ايكويتي اوبشن، بسميه الاوبشن كويس، بحطها في الايكويتي نوت بروفيجن. استك كومن كويس. ده يبقى هندرس حاجه اسمها الشير بيس بيمنت. نيجي للحاجه الثالثه برضو المتصله بالعاملين هنا بقى، والبنشن المعاشات. المعاشات صعوبتها في ايه؟ في الاكسبكتيشن. لما اجي واحد اقول له لو اشتغلت عندي 30 سنه بعد ما تتخرج، بعد ما تطلع معاش بعد ما تطلع معاش، بعد ما تطلع معاش خلاص هبتدي اديك معاش 1000 جنيه كل شهر لغايه ما تموت. طب احسبها ازاي؟ احسبها ازاي دلوقتي؟ خلي بالك البنشن بلان انت بتعمل زي عندنا في في في في, في الضرايب عموما. الضرايب فيها صندوق. الصندوق ده حساباته مستقله تماما عن الشركه. يبقى البنشن، بنشن فاند ده حساباته لاصول وخصوم اسيتس ولايبيليتي مستقلين عن ايه؟ عن الشركه. يبقى انا بحط فلوس كل سنه فين؟ في الصندوق كشركه، بحط فلوس كل سنه في الصندوق. الصندوق ياخد الفلوس دي يعمل فيها ايه؟ يستثمرها، ولما يستثمرها بتزيد وبالتالي بيخرج بياخد منها. ولكن يبقى شيء مهم قوي، انت المسؤول كشركه في حالة عجز هذا الصندوق. حسابات منفصله، ما لو مش مسؤول الفلوس اللي بتديها له النهارده خلصت، هو ده الاكسبنس اللي عندك خلصت. لان الاكسبنس ده، الاكسبنس بتاعه ده ايه؟ برضه سالري، لان ده جزء من الباكج، ده برضه سالري كويس. فهنا الصعوبه ان انت رغم بتدي له جزء من الفلوس، لكن في الاخر انت ايه؟ ضامن لهذا الفند. اذا عليك لايبيليتي لو الفند ده شايف ان هو بعد 30 سنه هيعجز، او عليك فائض اسيتس لو انت شايف الصندوق ده هيحصل عنده فلوس زياده بعد ما الناس تاخد فلوس فهتنتقل لك تمام، او تحاول تقلل شويه من الكونتريبيوشن او الفلوس بتاع الصندوق ده. اذا البنشن كلها اكسبكتيشن، كلها حسابات خبير اكتواري. لما اقول لك 30 سنه، طب انت 30 سنه هتقعد تاخد، تقعد عن 30 سنه وهتقعد اديك مرتب معاش لغايه ما تموت، طب انت هتموت امتى؟ كويس؟ احسبها قد ايه؟ كويس؟ هتحسب قد ايه دي؟ هديك معاش قد ايه؟ احسبها قد ايه؟ كويس؟ متوسط اعمار قد ايه؟ طيب الكلام ده لا خلاص بعد 30 سنه. طب ما قيمه الجنيه النهارده غير 30 سنه، ده غير كده كمان. طب الراجل مشي بعد 25 سنه ما خدش، اعمل ايه في اللي حصل؟ ولو الشركه صح تعمل ايه في الصندوق ده؟ لا خلاص يتوزع على الموجودين، مش ما يرجعش تاني، فلوسه منفصله تماما. على العاملين الموجودين، على العاملين، فلوسه حتى في حاله البنك رابسي ما ترجعش للشركه، ده من حق العاملين اللي فيه. عدد سنين الشغل بتاعك كويس؟ اي كان نسبه توزع بس ملوش علاقه خالص. كويس؟ فبالتالي حتى احنا هنا في الضرايب، اما قلنا في الضرايب العامه بنعمل ايه في صناديق المعاش؟ لا في الضرايب العامه صناديق المعاش اللي هو مستقطع جزء من 20% قال لك ما ينفعش. ما انا بعد بدفع كونتريبيوشن. قال لك ما انت بتدفع وانت تدفع تدفع ويبقى انا لازم اروح اشوف افحص مين الفان ده واشوف انت بتستهبله ولا بتعمله ايه بالظبط. قال لك حد اقصى اسمح 20% من المرتبات. اقصى حاجه تدفعها كضرايب خصم او اعتمد لك مصروف 20% من المرتب. ازيد من كده هو مصروف غير ضريبي. كويس. فالبنشن هي مشكلته في اكسبكتيشن وفي الخبير الاكتواري وازاي احسبه حسب على اي اساس. طب في الاخر لازم اثبت في الميزانيه ان ممكن الصندوق ده ما يغطيش الناس يبقى عليا ايه؟ عليا التزام. او غطى وفايض يبقى ليا اسيتس. ده امتى هيحصل ده؟ بعد 30 سنه. يبقى اثبته النهارده؟ اه اثبته النهارده. بالبريزنت فاليو. هو ده فكره البنشن. تمام؟ البنشن او الايرننج بير شير من مواضيع تقيله. هيجي برضه زي البي بي ان دي ويجيب لي البيزنس فاليو وسعر الفايده. اه كل حاجه بيجيب كل حاجه بيجيب كل حاجه تقريبا لا يخلو امتحان من واحد فيهم. من واحد فيهم ما كانش الاثنين. فالاثنين عليهم اه بيجوا. كويس. ف من الموضوعات الثقيله اللي لازم نكون منتبهين كويس جدا. احنا يوم الجمعه ويوم الاثنين واعتقد الجمعه اللي بعد دي كمان في الايرننج بير شير والبنش والشير بيس بيمنت. اكاد ازعم يعني ان انت لوحدك حتى ان سمعت المحاضره برضه صعب. انا البنشن قعدت فيه شهر عشان اعرف هو بيتكلم في ايه. بس ايه ده؟ ايه بيتكلم في ايه؟ لان عندنا اصعب حاجه في السي بي اي. اصعب حاجه في السي بي اي ها في الفار الدريفاتيفز. تاني حاجه البنشن. في ناس تدخل سي بي ايه سكيب الاثنين معاهم شوط كبير اه فبالتالي بتسيبه. الموضوع متلعبك شويه. بعد ما نخلص الثلاثه دولت يمكن ناخد شويه حاجات بسيطه بعد كده زي الديفير تاكسز. كويس. شويه حاجات بسيطه وبعد كده نبدا ان شاء الله في الكونسوليديشن. الاول انفستمنت وبعد كده الكونسوليديشن. ارجوكم الخمس محاضرات او العدد المحاضرات اللي جايين مش سهلين. تركيز وحضور ومذاكره لان بيتنسوا هوا. هم مرتبطين بحاجه ثانيه قبل كده فاكر؟ لا خلص. مرتبطين بس بالشير هولدرز. مرتبطين باللي احنا اتعلمناه في الشير هولدرز ده. عشان كده خليتكم تحلوا بايديكم الشير هولدرز ايكوتي لانها مرتبطه كل انها مرتبطه بالشير هولدرز زائد البريزنت فاليو. اذا اجيب بريزنت فاليو انهي جدول بس. تمام ماشي. يبقى نتقابل الجمعه على خير ان شاء الله. الساعه كام؟ واحده. الساعه واحده الناس بتيجي الساعه لا واحده ان شاء الله. ان شاء الله هبتدي ان شاء الله. نصلي الجمعه وظبطها خلاص. فهبتدي وقلت الموضوع تقيل فمش عايز حد يجي في النص هيتوه هيتوه. خلاص صلي هنا. انا دايما اقعد متاخر. البي بي ان بقى ايه اللي المفروض فيه؟ انا حاجه بتيجي اقول له اشتغل ايه؟ المحاضره انت حد فيها كله ولا تدوني الجمعه؟ ايه؟ البي بي ان دي ماله؟ هيتذاكر البي بي ان دي ايه والديسكونتينيو والامبيرمنت. بلاش الانفستمنت ما ريفلويشن داخل البي بي ان دي؟ بس يعني هيطلع من ده الانتانجبل اسيتس والانفستمنت. الورقتين دول مكان سبعة وثمانية في الشير في الشير بيس بيمنت. استاذ اشرف محمد هو اللي ما انت عملت طيب وزع ايه لا خليه وزع كده. اه وزع كده يا استاذ اشرف احنا بجد والله احنا حل طيب ما هنحله دلوقتي. ما هنجيبك الحل. ولا تزعل. لا يا ريس. ما نضيعش وقت. خلاص المره الجايه كل واحد يكون معاه الورقه بتاعته وكل واحد هنشوف الاسئله عشان طيب. ايرنينج بير شير. بقولك عايز قلم حبيبي. المره اللي فاتت كنا اخذنا في الاونرز ايكويتي ازاي احسب الصوره وحشه ازاي احسب عدد الاسهم في خلال السنه. انا عندي ايرنينج بير شير اتعمل اساسا في الايفرز كويس عشان يقابل معيار في اليو اس جاب. اساسا ما كانش موجود في ايفرز فتعمل عشان كونفرجن مع يو اس جاب. الهدف الاساسي للايرنينج بير شير ايه؟ انا ليه بعمل ايرنينج بير شير؟ هي مساله مش محاسبيه ولكن مساله حسابيه. بحسب ايرنينج بير شير يبقى ايه على ايه؟ الايرنينج على الشير على الشير هو يعني معادله. طيب ليه بعمله؟ قيمه السهم. لا ايرنينج بير شير ربحيه السهم. طب لما حد ربحيه السهم ايه المشكله؟ في المقارنه. في المقارنه بين شركه وشركه كويس. انا دلوقتي معايا 100 جنيه لو رحت الشركه دي ال 100 جنيه بتكسب 3 جنيه الشركه دي ال 100 جنيه بتكسب 5 جنيه. بس هو انا مش عارف قيمه السهم كام. ما انا بقول لك انا لو معايا 100 جنيه نفس عدد الاسهم خلاص نفس عدد الاسهم ايرنينج بير شير انا 5 جنيه لكل 100 جنيه فدي 5%. فانت لو استثمرت 200 جنيه يبقى 5% برضو من 200 جنيه وهكذا. يبقى ايرنينج بير شير انا بعملها عشان اما اجي اقارن بين شركه وشركه او اقارن نفس الشركه في الفترات. طبعا هو يعني مفهوم يمكن يكون ليه اهميه شويه لكن بيحد من اهميته ايه؟ لما اقول لك طب يعني؟ يعني السنه فاتت 6 جنيه والسنه دي 5 جنيه اقول لا ربحيتك للسهم انخفضت. طيب اقول لا الموضوع مش كده خالص. ايه الليميتيشن اللي ممكن يكون للايرنينج بير شير؟ ليميتيشن يعني لما اقول له دلوقتي شركتك تكسب 6 جنيه وشركه ثانيه تكسب 7 جنيه هيقول لي لا بس انا اقوى. طب ليه؟ عشان ربحيه السنه الجايه مش السنه اللي انا بقول لك على مقارنه السنه اللي فاتت. يعني اقرب حاجه يقول لي انا مطبق ايه وهو مطبق ايه. انا مطبق فايفو هو مطبق افريج. انا مطبق او دبل ديكلاين هو مطبق ستريت لاين. يبقى بالتالي اختلاف البوليسي اللي انا مطبقها عن هو مطبقها هيدي نتيجه. لان انا بحسب الايرننج اني ايرننج ايرننج محاسبي والايرننج محاسبي بيتغير من ايه؟ بالبوليسي اللي انت جايبها. وبالتالي في الاخر لو انا غيرت من فايفو لافريج الايرننج هتتغير. الشركه عامله نفس الاداء فيزيكال او حقيقي الشركه عامله نفس الاداء لكن محاسبيا مجرد ما لعبت لعبه في البوليسي اتغيرت الربحيه. طيب انا هنا مين مطالب انه يعمل ايرنينج بير شير؟ هل هي حريه شخصيه للشركه؟ بالظبط. اي شركه مسجله اسهمها في البورصه مش اسهمها بس اي اوراق ماليه ليها مسجله تعمل ايرنينج بير شير. يعني اي اوراق ماليه مش بس الاسهم لو ليها سندات مسجله في البورصه لو ليها اوبشنز مسجله في البورصه بتدور في البورصه يبقى لازم تعمل ايرنينج بير شير. هنا كمان قال لي بوتنشال بمعنى لو شركه لسه بتقدم بروسيس لسه بتقدم برضه تعمل ايرنينج بير شير. طيب مدى يعني ما حطليش يعني ايه تقدم؟ يعني مجرد ما تقدم الورق ولا في نص الاجراءات ولا لو الاجراءات قربت تخلص؟ ما قاليش. فاي شركه تقدم اي ورق للبورصه او لهيئه سوق المال لاعتماده انها تسجل في البورصه مجرد ما تقدم الورق مطالبه انها حتى لو لسه ما اتسجلتش انها تعمل ايرنينج بير شير. طب ما عملتش ايه العقوبة؟ لا تخرج بقى من لا مالش علاقة بالسوق المالي بالظبط. المراجعة هيدي ها مش هيدي ان كواليفايد، هيدي كواليفايد لان ايه؟ في بيانات ما تقدمتش، تقرير متحفظ. طبعا احنا قليل الشركات اللي بنشوف فيها ايرننج بير شير، ولكنه ريكوايرد حتى في المعايير المصريه مطلوب مطلوب. طريقه حساب بقى ده لازم، انا عندي بعمل ايرننج بير شير لمين؟ يعني انا عندي دلوقتي بوصل ادي الريفينيو ماينس الايه الكوجز يدي ها الجروس بروفيت ماينس زائد ماينس زائد يدي ها ده الانكم فروم اوبريشن او كونتينينج ماينس ديسكونتينيو يدي نت انكم. نت انكم لا ما هنا التاكسي هنا نت انكم. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ بلس او ماينس اذر كومبرهنسيف انكم يدي كومبرهنسيف انكم. انا اعمل ايرننج بير شير لمين؟ ايرننج بير شير ما كلهم ايرننج، مش ده ايرننج وده وده على التلاتة required على التلاتة. لو انت اكتر في details اكتر يبقى هعمل هنا earning per share، هعمل هنا earning per share، هعمل هنا earning per share على التلاتة على التلاتة بالظبط. اتفضل. بالنسبة للأزر مش بيبقى فيه الريفوليوشن بتاع البيبقى دي اه المشكله عالي القيمه؟ طب ما يبقى كده يا ريت السهم مش ما تدلش على الواقع. طب ما انت بتعمل هنا وتعمل هنا بس ما انت دي طب وبرده هنا برده نفس الكلام دي الافصاح دي الافصاح. طيب ايه تاني؟ طب لو انا شركه عندها شركات صب فبعمل كونسوليديشن كويس، بعمل دي سيبريت وبعمل ايه ها كونسوليديشن. لو بقدم للسك فايل في الاثنين واحده سيبريت وواحده كونسوليديشن اعمل لمين فيهم؟ لا قال لك ممكن تعمل الكونسوليديشن بس، عايز تعمل اعمل الاثنين، ولكن لو قدمتهم از فايل واحد فايل واحد تعمل ايه؟ الكونسوليديشن بس ما تعملش للسيبريت. عايز تعمل اثنين اعمل اثنين، ولكن ريكوايرد لازم يكون كونسوليديشن. طيب هبتدي نعمل اول حاجه، انواع الايرننج بير شير. احنا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت في كام نوع من الايرننج بير شير؟ اثنين اللي هو البيزكس ايرننج بير شير وديليوتد ايرننج بير شير. البيزك ده ابسط حاجه، انا بجيب الايرننج على الشير ايرننج بير شير كويس، والشير دي اوريدي ايه؟ ها؟ صدرت. اوريدي صدرت. وخلي بالي ان الشير دي انهي شير بقى؟ هل هي الاوثرايزد ولا الايشود ولا الاوتستاندينج؟ اوتستاندينج. ليه؟ لاني بحسب الايرننج على الشير، والايرننج دي مين ياخدها؟ الاوتستاندينج بس. خلاص؟ ايه الفرق بين الايشود والاوتستاندينج؟ تريجري، وبالتالي التريجري بتتشال من هنا. طيب ده اوريدي اوتستاندنج يعني صدرت ومع الناس، صدرت ومع الناس. طيب زي ما احنا قلنا الايرننج دي عن فتره ولا في ثانيه؟ دي عن فتره. عن فتره، يبقى لازم التحت يكون عن فتره، وبالتالي الشير ما اجيبش اخر السنه اقول له عنده كام سهم، ما ينفعش، لازم اجيب الشير في خلال الفتره متوسط عدد الاسهم. طيب ده لذيذ قوي، ده كده البيزك. فمشكلتنا في حاجتين، اول حاجه الايرننج دي هي اللي تخص مين؟ لان قلت ايرننج بير شير، فالايرننج دي هي اللي تخص الشير هولدرز، طيب ايه المشكله؟ طب ما هي النت انكم كلها تخص مين؟ اقول لك لا، في حد داخل مع الشير هولدر مين؟ الاسهم الممتازه، وبالتالي هنا لازم اراعي البريفيرد. هاجي هنا ازاي احسب ويتد افريج؟ ايه مشكلتي كلها في البيز؟ ها ان اشيل هنا من فوق الديفيدنس بتاع البريفيرد، وتحت ازاي احسب الويتد افريج. طيب هاجي بقى بعد ما اخلص الايرننج بير شير بيزك، يقول لي ساعات بيبقى في الشركه ديليوتد ايرننج بير شير. بمعنى ايه؟ لما اجي اقول للراجل هنا ايرننج بير شير 100 جنيه يقول ده عظيم قوي، ده شركه يعني. اروح بقى اعمل ايه؟ استثمر. استثمر خلاص بقى. هو طب خلي بالك قبل ما ادخل قرار استثمار، ان السنه اللي جايه لو الشركه حققت نفس الربحيه السهم هينخفض، ربحيه السهم هينخفض. تاني، السنه اللي جايه لو الشركه حققت نفس الربحيه ربحيه السهم هينخفض. طب ليه؟ هقول له لان في اسهم تاني ها هتصدر لناس، عليا التزام من التزام ان السنه اللي جايه في اسهم ها هتصدر. يعني لغايه 1/12 ها ما صدرتش، لكن السنه اللي جايه هتصدر. طب لما تصدر، طب ايه يعني؟ ما هي لما تصدر يحصل ايه؟ هيجيب فلوس، والفلوس هتعمل ايه؟ هنستثمر، ولما يستثمر يحصل ايرننج يزيد. فلما يزيد فوق ويزيد تحت هنا مش مشكله. قال لي اه ده لو هم هيجيبوا فلوس، ده لو هم هيجيبوا فلوس. ولكن في حالات انا هبدا ادي اسهم مجانيه بدون فلوس، هدي اسهم ها مجانيه بدون فلوس. طيب دي اسمها ايه؟ ده بوتنشال متوقع ها شيرد ايشو. يبقى في السنه اللي جايه احتمال هصدر ايه؟ اسهم بدون مقابل. لما اصدر اسهم بدون مقابل ايه اللي هيحصل في الايرننج؟ لا مش هتقل يا ثابته يا زي، حسب نشاطك. بس انت ما عندكش فلوس زياده تزود بها ايراداتك، ولكن عدد الشير هو اللي هيزيد، فيقوم السنه اللي جايه تنخفض ربحيه السهم. عشان كده بقول له طب استنى، ادي البيزك ايرننج بير شير ده بتاع السنه دي، وخلي بالك ان احتمال لو اصدرت هذه الاسهم السنه اللي جايه ربحيه السهم تحصل ايه؟ طيب ماشي، ايه المشكله؟ انت هتصدرها امتى؟ السنه اللي جايه. ايوه لا بس الالتزام كان امتى؟ السنه دي. الالتزام كان السنه دي، فلازم تقول له نتيجه التزام حضرتك السنه دي ها هيحصل ايه السنه اللي جايه. يبقى لازم احسب له حاجه اسمها ديليوتد ايرننج بير شير. بمعنى ها لو حصل ان انت اصدرت الاسهم المجانيه يحصل ايه؟ ربح هيدر. طيب الاسهم المجانيه دي تتمثل في ايه؟ الكونفرتبل بوند. لو انا مثلا اصدرت قرض، والقرض ده الناس تاخد ايه؟ فوائد. الناس تاخد فوائد كل سنه، وانا باخد ايه كمساهم؟ ربح. انا باخد ربح تقريبا ايرننج بير شير طلع 7%. بمعنى كده ان كل سهم ليه كام؟ 7 جنيه. المقارن بتاعه في البوند لو انا ب 100 جنيه السهم، لو البوند ب 100 جنيه يبقى بياخد 5%، وكل بوند هيجي اديله ايه؟ هديله سهم. كل بوند هيجي اديله سهم. ايه اللي هيتم السنه الجايه؟ مصاريف هتكلف 5 بالظبط. ان انا احقل مصاريفي 5%، احقل مصاريفي 5%، ولكن هيدخلوا معايا عدد اسهم عايزين 7% زي. اذا ايه اللي هيحصل؟ ربحيه هنا هيزيد شويه، ولكن هيزيد كتير، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ ربحيه السهم تحصل تقل. طب لو دول بياخدوا اصلا 9%، ده مش جيوتد بقى، دليل يعني خفض. خفض اللي هيحصل ان الناس هتتنازل على الاوبشن بتاع الاسهم. ولو لو اتعملت لو جاوا عملهم اكسرسايز بحيث ان هم متوقعين ارباح يكون كتير شويه السنه الجايه. سلام على السلامه. ازيك يا حبيبي؟ لو هم متوقعين ارباح كتير شويه يحصل ايه؟ ها الارنج يحصل لها ايه؟ هديك جدا اكتر من الزياده في عدد الاسهم، لان الناس هتنازلوا عن انترست عالي قوي في مقابل ربحيه اقل. اذا لو البوند ده كان بيدي فوائد اقل من ربحيه السهم، اقل من ربحيه السهم، اذا يحصل ديليوشن. لو بيدي فوائد اعلى من الارنج بير شير يبقى مش هيبقى ايه ده انتي ديليوشن. انتي ديليوشن مش هعمل، ما فيش ديليوشن. ممكن يبدل لو هو يعني متوقع ان ممكن الشركه تكسب اكتر. طيب ده بالنسبه لايه؟ كونفرتبل بوند. كونفرتبل بريفيرد شير نفس الكلام. هما البريفيرد شير ليهم ايه؟ ليهم ديفيدند، والديفيدند في صوره كام في الميه؟ كام في الميه برضه؟ كام في الميه؟ اذا انتوا عامل نفس معامله البوند، لو بياخدوا اعلى نفس الكلام، لو بياخدوا اقل نفس الكلام. ايه الحاجه الثالثه؟ الاوبشن. الاوبشن انا مدي واحد اوبشن عشان يعمل ايه؟ ها؟ ياخد سهم بسعر معين، ده اسمه الاكسرسايز برايس. الاكسرسايز برايس بفرض بقول له كل اوبشن يتحول لسهم ب 30 جنيه. كل اوبشن يتحول لسهم بكام؟ 30 جنيه. جه ساعة اكسرسايز الاوبشن السهم بقى ب 30 جنيه. أول حاجة هيديه 30 جنيه ده إيه؟ سهم. طب ما ده سعر السهم برضه. فال 30 جنيه هيكتروا الأرباح ويكتروا هنا، إذا مفيش ديليوشن. لو السهم بره بقى 40 جنيه وأنا قلت له 30 جنيه أقف بقى. أقف. أنا إديته سهم المفترض لو بعته بره يجيب لي كام؟ يجيب له 40. أنا بعت له بكام؟ ب 30. إذا لو هو هيديني في 1000 سهم يعني هيدوني كام؟ هيدوني 30,000 جنيه. كان المفروض يدوني 40. انا هديهم 1000 سهم. حاول طب اصبر بقى. لو انا ما عنديش اسهم هروح اشتري. يبقى بال 30 انا هنزل اشتري 1000 سهم. طب لو انت معاك ال 30,000 جنيه هتشتري كام سهم؟ ها؟ 800 مثلا. 800 بس. وانت هتكمل بال 10,000 معاك ال 200. إذا ال 300 30,000 دول يجيبوا كام سهم؟ 800 سهم ما يجيبوش 1000 سهم. إذا ال 200 اللي أنت هتديهم لهم دول 200 مقابل إيه؟ مجانية. إذا الأوبشن هنا أنا بدي أسهم مجانية. لو الإكسرسايز برايس أقل من الفير. هم هيدوا 30 والفير بره 40. طب لو العكس بقى ب 50 يعني السهم بره أنا قلت له إكسرسايز ب 30 وبره بقى ب 20. مش هيجيني. هو عبيط ولا يديني 30 جنيه اديله سهم يروح بيعه ب 20؟ فمش هيجيني خلاص. يبقى بالتالي الاوبشن عموما اذا كانت الاكسرسايز برايس اقل من الفير لازم هيكون ديليوشن. فاهم؟ يجي لي اخر حاجه هناخدها وهي الستوك رايت. الستوك رايت غير الستوك اوبشن. الستوك اوبشن بديه لاي حد، اي حد في مقابل انه ليه ايه؟ ها؟ اوبشن ان ياخد اسهم او لا. بينما الستوك رايت ده بتاع مين؟ مساهمين بس. المساهمين مع كل سهم بديهوله بديله ستوك رايت. مع كل سهم بديله ايه؟ ها؟ ستوك رايت. يتقطع كده الستوك رايت ده. ده بقول له ايه؟ الستوك رايت انت لك الحق في عند اصدار ايه؟ اسهم جديده انك تحصل على سهم بسعر يحدد ساعه الاصدار. ما فيهوش قيمه. ستوك رايت بيقول الاوبشن في ايه؟ في قيمه. اما اجي اصدره بقول له ليك الحق في سهم، في نص سهم، في ربع سهم بقيمه كذا. صاحبنا ده ستوك رايت؟ لا، ده بقول له انت لك الحق عند الاصدار انك تاخد ايه؟ مش سهم، اللي تقرره الاداره. جت الاداره قالت انا عندي 1000 سهم. الناس معها 1000 سهم بره، قالت كل واحد معاه سهم او كل واحد معاه اربع اسهم يجيبهم وهديله مقابله سهم ب 20 جنيه. نقول تاني سكرايب، كل واحد معاه سهم له الحق، كل واحد معاه اربع اسهم له الحق في ايه؟ في سهم ب 20 جنيه. اذا كل واحد هيقطع الاستوك رايت ده يجمع اربعه ويديهم لي اديله ب 20 جنيه. طب افرض السهم بره ب 30، يبقى بالظبط يبقى في ديليوشن، في اديت له اسهم مجانيه، اديت له اسهم مجانيه، السهم بره بكام؟ ب 30 اديت له ب 20، اذا برضه في ديليوشن. احسب بقى الايه؟ ها؟ الديليوشن ده قد ايه؟ 10. كويس؟ بس ال 10 على كام سهم؟ ما نحسبها بقى ساعتها. 10 بس. كويس؟ هو ده المديول كله. ده المديول كله. لان دي اللي هي الستوك رايت دي زي حق الشفعه كده. ما هي حق الشفعه. هي الشفعه. هي حق الشفعه. كويس؟ طيب لو نبتدي بقى واحده واحده كده في اللي احنا قلناه ده كله. انا عندي common example of potential ordinary. امتى اعمل diluted؟ لما يكون عندي الحاجة اي حاجة من دول اعمل diluted. في تاني، في كتير تاني. مين اللي ما خدش؟ حسام عايز؟ وانت عايز تعمل بيها ايه؟ مش عارف، عايز تعمل بيها احسن سؤال على الموضوع اذاكر بيها. ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي للديليوشن؟ الحاجات اللي ممكن تؤدي للديليوشن زي convertible debt اللي هي convertible bond. ايه؟ ده بينقي قبل ما يوسع. خلاص convertible debt. كونفرتبل ديد اللي هي كونفرتبل بوند. كويس؟ كونفرتبل ايه؟ ديد اللي هي البوند. كونفرتبل بريفيرد شير، شير وارنتي، شير اوبشن، شير رايت. الشير وارنتي او الاوبشن، الوارنتي هي الاوبشن. الوارنتي الشير وارنتي هي الشير اوبشن. الشير اوبشن ده امريكان ستايل، الشير وارنتي ده ايروبيان ستايل. الشير اوبشن هو اكسرسايز، يعني لو انا قلت لك اديني حق ان انا اخد سهم، اشتري سهم، ها، في خلال شهر، فانا بقول في خلال شهر اي يوم يعجبني اروح. يخلص الشهر خلاص خلصت. بينما الشير وارنتي لا، ده النموذج الاوروبي القريب منه، ما اقدرش اعمل اكسرسايز للاوبشن الا في نهايه الفتره. انا مديك شهر، يبقى تيجي بعد شهر تعمل اكسرسايز، مش في خلال الشهر. النقطه الثانيه، الشير اوبشن ممكن اي حد يصدر شير اوبشن لشركه ثانيه مش شركتي. يعني انا اديك الحق في شراء انك تيجي تشتري مني سهم شركه النيل، وانا اصلا مش شركه النيل، انا مش شركه النيل، بس بديك الحق انك تيجي تشتري مني اسهم شركه النيل. لا مش وكيل كده، ما انا ملتزم ان انا اشتريه له، بالظبط ساعتها اروح اشتريه له. احنا بنتراهن على اسهم شركه النيل، بنتراهن انا وانت على اسهم شركه النيل يزيد ولا يقل. فبالتالي انا ممكن لو انا اصدر، انا ممكن اصدر اسهم، ها مش اصدر، اعمل اوبشن على اسهم مش بتاعتي، بينما الشير وارنتي هي ضمنه. مين اللي عمل؟ هو الشركه نفسها هي اللي تصدر شير وارنتي. ما ينفعش شركه تصدر شير وارنتي اسمها اسما بس لاسهم شركه تانية. ولكن في النهايه في للمديول ده، ها الشير وارنتي هو الشير اوبشن. طيب شير رايت، الشير رايت تخص حامله الاسهم. كونتراكتشوال رايت تو بيرشيز شير اند كونتينجنت ايشوانس. طب يعني ايه كونتراكتشوال رايت وكونتينجنت ايشوانس كونتراكتس اور اجريمنتس؟ ساعه لما هناخدها كتير جدا ان شاء الله اما نيجي ناخد الكونسوليديشن، نيجي ناخد الكونسوليديشن وانا بشتري الشركه الثانيه او بحصل بعمل اكويزيشن على الشركه الثانيه، باجي اصدر اسهم لمين؟ يا اما ادي لهم كاش اصحاب ايه الشركه القديمه، الشركه انا عايز اشتريها هشتريها بحاجتين، حاجه من اتنين، يا ادي لهم فلوس، فلوس مقابل ايه؟ ها الاسهم بتاعته. فانا بشتري سهمه ها بفلوس، او ها اخد سهمه واديله اسهم من عندي، اصبح هو كده هو مش شير في الشركه الصب، ولكن اصبح شير في البيرنت. طيب باجي اقول له ايه؟ الشركه نفسها انا مش ضامنها، الشركه نفسها انا بقول الشركه دي تسوى كام، فاتفقنا على 1,000,000 جنيه. حاولي لا الشركه كل سنه بتكسب ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا 1,100,000، لا 1,000,000، لا 1,100,000. طيب ما نتفق اتفاق، هدفع لك دلوقتي 1,000,000، طب وال100؟ بالظبط، تضمن لي ان الشركه تحقق ارباح معينه في خلال السنتين، لو اتحققت هتاخد 100,000. نفس الكلام لو بديك 1,000,000 سهم او بديك 1,100,000 سهم، لو اتحققت هديك بقيه ال 100,000 سهم من ايه؟ من عندي، من شركتي، شركه البيرنت. اذا هنا مش اوبشن، هو ده مش اوبشن، ده تعاقدي. لو حققت، لو الشركه حققت في خلال السنتين التارجت اللي متفقين عليه، مش انت بتقول الشركه بتكسب؟ لو الشركه حققت التارجت اللي احنا متفقين عليه في خلال السنتين هديك ها ال 100,000 سهم بتوعك. تبقى للتعاقد. ايوه ما انا عارف. طب ماشي. هنا اذا ده مش اوبشن هيجي يقول لي او لا، لا ده بالظبط ده مبني على تعاقد وبنسميه كونتينجنت. كونتينجنت يعني ايه؟ والله يا نهار اسود، كونتينجنت كونتينجنت لايبيليتي يا بهوات، والله كنت جبل الله. عيبك انك متعلم ازيد من لازم فبتحرجنا بال ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. يعني تقريبا متحول او بتحويل تقريبا، والله اعلم. الله اكبر. كونتينجنت يعني ايه؟ كونتينجنت لايبيليتي ده المعيار اللي احنا خدناه. هي ليها نوع الاستمرار. استمرار يا عم. كونتينجنت لايبيليتي. طب ما تسيبنا شويه ده. اخدنا المعيار ده، ده معيار يا بهوات. كونتينجنت لايبيليتي هي اللايبيليتي اللي ايه؟ قاعدين من الصبح محتارين مين اللي هيجيبها؟ اقعد بقى. ايه دي يا باشا؟ اقعد بس اقعد اهو. ايوه انا كده بصراحه عليك. كونتينجنت كونتينجنت لايبيليتي ايه؟ انتنجبل، انتنجبل هي كونتينجنت لايبيليتي الالتزامات الاحتمالية او المحتملة. البروفيجن contingent liability الالتزامات المحتملة. ده اسمه كده المعيار اسمه كده. اه والله يعني يعني ان شاء الله ده اسم المعيار ما بالك اللي جوه. ما خدناش البروفيجن. انت لغيه من عندك خلاص. كونتينجنت يعني خلاص. كونتينجنت بمعنى محتمله خلاص. فكونتينجنت ايشوانس كونتراكت بمعنى تعاقدات باصدارات محتمله. ايه تاني ممكن اعمله؟ حاجه للعاملين هقول لهم لو حققتوا تارجت معين في البروفيت هتاخد بس ليه حمل الشركه بالاسهم اللي هي ده يعتبر ضمن قيمه الشركه الثانيه اللي اشتريتها. طب ما حدش قال لك لا. ما حدش قال لا. يعني ليه اثر على الانسان بتاعي اشتريت يعتبر اشتريت بيه اصلا في شركه ثانيه. حبيبي انا لما اشتري شركه ثانيه مش الشركه الثانيه دي ليها ثمن؟ الشركة التانية عندي في دفاتر اسمها ايه؟ investment صح؟ من حساب الانفستمنت ايه لحساب ايه؟ حاجة من اتنين يا كاش يا شيرز equity. طيب افرض دلوقتي ان انا قلت له هديك مليون جنيه مليون سهم وحد لو الشركة كسبت هديك كمان 100,000 سهم. احنا اساسا كان الاتفاق مليون ومية وبالتالي انا اجلت ال100 لما انت بتقول لي الشركه بتكسب اضمن لي ان الشركه بتكسب كويس. اذا اللي انا هحطه عدد الاسهم هيتغير كل دلوقتي من حساب الانفستمنت الى حساب ايه؟ الشير كويس. بكام؟ باللي يصدر فعلا. انت اصدرت كام؟ مليون. طب ال100,000 ده كونتينجنت لايبيليتي يبقى هعمل بروفيجن. هعمل بروفيجن وبالتالي قيمه الانفستمنت هتشمل حاجتين اللي انا اصدرته فعلا واللي ايه؟ ها؟ والبروفيجن. واجي البروفيجن لما اصدر الاسهم فعلا اقفلها مع مين؟ مع الشير. من حساب الايه؟ البروفيجن الى حساب الشير. فبالتالي هو انت متوقع تصدر اسهم؟ اه متوقع اصدر اسهم. مش ليه؟ لان هو ثمن الشركه انت شايفها كده. بس اجلت تتاكد ان فعلا الشركه ها؟ بروفيتابل ولا لا؟ يعني لو اديته كاش ايه المشكله؟ ما تديله كاش يبقى له حساب الكاش برضه ولا حساب ده اتفاق يا محمد. ده اتفاق يعني بتكلم على تاثيره على ربحيه سهم يا حبيب قلبي. ما انا لو انا اديته كاش يا محمد مالوش تاثير على الربحيه ولكن له تاثير على الايرننج بير شير. الربحيه مالهاش علاقه. يعني لو اديته اسهم بس لو اديته بس لو اديته كاش ايه المشكله؟ مفيش مالهاش دعوه في كلا الحالتين مفيش علاقه على الربحيه. انا بتكلم مش تبقى ديليوتد لو اديته كاش خلاص مالهاش علاقه. ديليوتد لو انا حصدر السنه اللي جايه اسهم كويس وبالتالي ابدا اشوف هي فعلا ديليوتد ولا لا. انا هوقف امتى؟ مش لما يبتدي يثبت لي ان هو بيحقق الربحيه بالظبط. طيب هو الاوبشن لما اقول له هديك اوبشن انك تشتري الاسهم بتاعه 30 دولار هو انا هعرف منين؟ مش لما فعلا يحول هي كلها اكسبكتيشن. هو لسه حاجه اتحولت هي كلها اكسبكتيشن تمام. امتى يبقى ديليوتد؟ لو اديته اسهم وقلت له حققت لي تارجت معين كويس هديك سهم. هو التارجت المعين يحمل لي ايه؟ انه يحقق لي مليون جنيه ارباح. فانا هدي له اسهم 100,000 سهم المفروض بكام؟ بمليون جنيه. جه الفير ساعتها بقى ب 20 جنيه. يبقى انا نتيجه هو حقق لي مليون جنيه ارباح ها؟ اديت له 2 مليون جنيه. وبالتالي في مليون جنيه اسهم ببلاش. فاهمني؟ هنجيلها بعدين. بس مش لا مش كلهم مش ايوه في ربح جاي بالظبط. ما انا هديله ليه بناء على في ربح جاي خلاص. لو الربح ده كان اقل من القيمه العادله او الفير فاليو بتاعت الاسهم اللي بره لا في ديليوش. دلوقتي لو انا دلوقتي الموضوع كله يعتمد على الاصدقاء انا مصلحه الشركه ان انا ما اعملش ديليوش. نعم مصلحه الشركه ان انا ما اعملش ديليوش. ده تعاقد يا محمود ده تعاقد. يعني ايه مش مصلحه الشركه لما اديك اوبشن اوبشن ماشي بس هو ممكن يحقق ارباحه بالتالي مش هيبقى فيه ديليوشن خالص. مالك انت بتتكلم في انهي نقطه بالظبط؟ النقطه اللي هي بتاعت يا محمود بص يا حبيبي بص احنا اتفقنا لو حققت لي 100 او حققت لي مليون جنيه ارباح هديك 100000 سهم صح؟ النهارده ال 100000 سهم كانوا ثمنهم مليون جنيه. النهارده ساعه التعاقد ال 100000 سهم الفير بتاعتهم كام؟ مليون جنيه. فبالتالي هتاخد بيهم اسهم هتزود لي ارباحي بكام؟ بمليون هديك مقابلهم اسهم بمليون بس اوكي خلاص يبقى فوق زاد تحت زادت معايا. ولكن جيت اخر السنه وانا بقفل ميزانيتي السهم في السوق ب 15 جنيه وشايف ان هو ماشي في تحقيق الربح كويس اذا هو هيزود الربح بكام؟ بمليون. انا هدي له اسهم اصبحت ب 2 مليون بمليون ونص. اذا دلوقتي في نص مليون جنيه اسهم ببلاش ببلاش معنى مش هزود لي الربح فوق. هي دي النقطة تمام. طيب هنجي لها وهناخدها بالقيود اليومية. سيمبل ستراكشر ده معناه ان انا ما عنديش اي حاجة تعمل ديليوشن. لو انا عندي سيمبل ستراكشر وده معظم الشركات ما عنديش اي حاجة تعمل ديليوشن. ده عندي سيمبل ستراكشر يعني هيكل تمويلي بتاع الشركه هيكل راس المال بتاع الشركه. ان انا ما عنديش اي حاجه تعمل ديليوشن. عندي بوند ولكن بوند عاديه ماشي كونفرتبل ما تحولش الاسهم. ما عنديش اي حاجه تعمل ديليوشن. بينما الكومبلكس بقى هقول لك ديليوشن ريدكشن ان ايرننج بير شير اور انكريز ان لوس. خلي بالكم مهم قوي. هل لو الشركه حققت لوس اعمل بيرنينج ايرننج بير شير ولا لا؟ هو الاسم ايه؟ ايرننج بير شير. هل لو الشركه حققت لوس انت تقعد بقى اوكي بسرعه هنا التصوير بقول لك ايه لازم نحل لنا حاجه في الاخر كده رايح جاي عمال ايه احسن معانا بعد كده حصاله ونحط لك فيها كويس ايرننج بير شير جه المعيار عرفها ليست الربح مش الربح ولكن بروفيت اور لوس. اذا ايرننج بير شير تشمل ربحيه السهم او نصيب السهم من الخساره. ربحيه السهم او نصيب السهم من الخساره نصيب السهم من ناتج الاعمال من ناتج الاعمال من نت انكم عموما. نصيب السهم من الدخل اذا كان موجب او سالب. طيب اذا كان هو كده كده متنيل وبايه ولاص ينفع اعمله ديليوشن؟ لما يزود لي اللص لو تحوله السنه اللي جايه الاسهم هيزود لي اللص او يكون ربحيه والاسهم هتحوله اللص ايا كان بقى يعني عشان نقعد تباديل كويس خلاص. ديليوشن ريدكشن ان ايرننج بير شير. ريدكشن ان ايرننج بير شير اور انكريز لوس بير شير ريزلتنج فروم ذا اسامبشن ذات كونفرتبل انسترومنت ار كونفرتد او اوبشن اكسرسايز. خلي بالك البوند بقول كونفرتبل بينما الاوبشن ما بقولش كونفرتبل. البوند هيديني بوند بقيمه. بوند اهو كان عليا قرض اديته مكانه ايه؟ سهم. بينما الاوبشن ده مش كونفرتد ولكن اقول اكسرسايز بمعنى هيديني الاوبشن وشويه فلوس اديله سهم الاوبشن ده ما كانش يدين عليا، وبالتالي ما اقولش ايه الاوبشن، ما اقولش كونفرتد، ولكن اقول اكسرسايز. اكسرسايز معنى ها العمليه تمت، يجي يديني الاوبشن اديله سهم. خلي بالك الاوبشن مش يديني اوبشن اديله سهم، يديني اوبشن وايه وفلوس اللي احنا متفقين عليها. انا قلت له تاخد السهم 30 جنيه، يبقى دي 30 جنيه وسهم و30 جنيه والاوبشن اديله سهم. طيب adjusting مهمه جدا دي. انت بتعمل سنه 2012 او فين دلوقتي؟ بتقفل 2013، بتعمل earning per share. نتيجة ان انت بتعمل earning per share انت عندك السنة اللي فاتت ايه موجود؟ موجود ايه؟ earning per share. فروحت انت عامل غيرت في ال changing policy، غيرت في ال changing policy. يعمل ايه محمود لما تغير في ال changing policy؟ الربح نفسه. انهي ربح؟ الربح المحاسبي. لا لما غير في التشينجنج بوليسي مش هينفع غير لما اخد باثر قديم، هو باثر رجعي. هغير باثر رجعي لاول سنه انا شايفها قدامي. اذا لو انا عملت تشينجنج بوليسي هروح في المقارن واعمل ايه في الربح؟ هعدل الربح. هعدل الربح. طب لما اعدل الربح ايه اللي هيحصل؟ ربحية السهم هيتغير بالظبط. اذا في الايرننج بير شير لازم اغير الايه؟ المقارن. لازم اغير المقارن. على سبيل المثال كان عندي السنه اللي فاتت 50,000 سهم، السنه دي نتيجه ان انا عملت ستوك ديفيدنس او عملت ستوك سبليت حصل ان الخمسين بقوا 60، الخمسين بقوا وما فيش راس مال زياده جت عامل ولا حاجه. طب السنه اللي فاتت كانوا كام سهم؟ 50,000. قسمت ربحيه على كام؟ على 50,000. قال لك لا، ترجع باثر رجعي السنه اللي فاتت وتغير الايرننج بير شير وتخليه على كام سهم؟ على 60,000 سهم. طب لو انت اصدرت اسهم جديده بفلوس جديده اغير السنه اللي فاتت؟ لا لا لا خالص. سافر كان الربح على عدد الاسهم دي خلاص مفيش مشكله دي، ولكن بقول لك لو انت اصدرت عملت ستوك ديفن او ستوك سبيت مفيش اي تغيير في قيمه الايه الحقوق الملكيه، ولكن تغيير في عدد الاسهم. اذا حضرتك لازم تروح تغير الايرننج بير شير بتاع السنه اللي فاتت. طب لو ديليوتد، ديليوتد بمعنى ان السنه اللي فاتت بقول لك ان كان عندك اوبشن احتمال السنه اللي جايه يحصل له ايه؟ ها اكسرسايز. جه السنه دي فعلا سعر السهم ها قل، فالناس ما جاتليش والاوبشن اكسبايرد. اذا ما كانش المفروض السنه اللي فاتت اعمل ايه؟ كان توقعي غلط، كان توقعي غلط. اروح اغير الديليوتد؟ لا ما تغيرهاش، ما تغيرهاش. اذا لو في اي حاجه تغير في الايرننج بير شير اعمل فيها ايه؟ اغيرها باثر رجعي، اغيرها باثر رجعي. زي تشينج ان بوليسي، زي ستوك سبليت، زي ستوك ديفيدنس، زي الستوك رايت. بينما لو في تغيير في الديليوشن بناء على معلومات جديده جت اعمل ايه؟ زي ما هي، ما تغيرهاش. طيب نبتدي بقى نحسب اول حاجه، نبدا ندخل بقى في الارقام. earning per share احنا قلنا النوميريتور او البسط ايه؟ earning، بس انا اقول تحت شير، يبقى earning بتاعت مين؟ انهي شير؟ الكومن، الكومن شير. وبالتالي الناحيه الثانيه اللي هم مين بقى؟ البريفيرد مش معايا، يبقى بالتالي ادي ها ادي الكومن شير، ادي الايرنز او الارباح، اعمل ايه؟ اشيل منهم ما يخص البريفيرد. طب انا عندي نوعين من بريفيرد بالنسبه لايه للتوزيعات. كوميوتيف ونون كوميوتيف. حماده الكوميوتيف يعني ايه؟ كوميوتيف لو في سنه بالظبط برافو عليك. طب نون كوميوتيف السنه اللي تضيع خلاص كويس. طيب انا هنا اطرح ايه لو كوميوتيف او نون كوميوتيف؟ خلي بالكم خلي بالكم مهم قوي. البريفيرد البريفيرد بتتوزع بايه؟ نسبه بنسبه. ما بستناش اشوف كسبت ولا ما كسبتش بوزع وما وزعش مفيش كلام. لو في خلال السنة وزعت لو في خلال السنة وزعت عملت ديكلاريشن لو في خلال السنة وعملت ديكلاريشن يبقى معنى كده ان حمد اسهم بالفرد يلا ابو عاصم هياخد السنة دي. لا واحد فل دلع السلامة ناقص طبعا شرف كبير شرف كويس انك جيت. بالنسبه لمين يا فين يا خرابي بتلف الاتوبيس؟ انت معاك اتوبيس خلاص. طب هنا بقى بيقول لي اطرح ايه. قال لي لو هي كوميوليتيف لو هي كوميوليتيف بمعنى ايه؟ انت لك الحق لمين؟ للبريفيرد في ربحيه في توزيع لك الحق في توزيع. لو ما وزعتش السنه دي يبقى السنه اللي جايه هي الحق. اذا لو هي كوميوليتيف بس انا شايف الناس كلها غير قابل للتوزيع. توزيعات ان شاء الله في توزيعات عينية ان شاء الله خير. يعني هلا هناك الكورس مختلف خالص. يا رب المدرس بتاعهم يغيب ونين وال الفصلين مع بعض ساعتها في ضرب نار ويعني طبعا فل ايه ماليه برضو. طيب ايه بقى طيب ايه يعني خير ان شاء الله. طيب نرجع تاني للإيرنينج بالخير ما شاء الله ايه ان شاء الله ان شاء الله محدش عارف حاجه. طيب يبقى النت انكم هطرح منه البريفيرد او توزيعات بتاع الديفيدنس للبريفيرد لو هي كوميوتيف انت لك الحق. اذا بطرح الديفيدنس سواء اتوزعت او ما اتوزعتش. بطرح الديفيدنس ليه؟ لما اكسب السنه دي 100,000 جنيه وانا ما وزعتش بس السنه الجايه لما اكسب ها هوزع السنتين. ما اقدرش احمل السنه اللي جايه ها توزيعات سنتين يبقى كده مش فير. لو السنه الجايه هوزع له سنتين يبقى مضطر ان اعمل ايه؟ اشيل من هنا بالبروفيت قد ايه؟ سنتين. يبقى ده مش عدل. اذا لو هي كوميوليتيف لو هي كوميوليتيف مالكش دعوه ايه اللي بتوزع. نقول تاني عشان نيجي في الامتحان. لو هي كوميوليتيف مالكش دعوه بالايه بتوزع. بطرح ايه؟ ها؟ بطرح الديفيدنس بتاعتها وخلاص، اتوزعت ما اتوزعتش بطرحها. لو هي نون كوميوليتيف، لو هوزع بس ومش شرط ان الكاش يجي لي اصرفه. الحاجه الوحيده اللي بتنس اول يعني لما اعمله لما اعمل ديكليريشن، جيت في 1/12 عملت ديكليريشن، فانا بقول مين حساب ايه؟ الريتين. خلاص قلت حساب الريتين. طالما قلت حساب الريتين ها يبقى اطرح. نقول تاني نت انكم ماينس بريفيرد ديفيدنس، والديفيدنس هنا تعتمد على ايه؟ يا كوميوليتيف يا نون كوميوليتيف. لو كوميوليتيف بطرح كده كده، وزعت ما وزعتش بطرح. لو هي نون كوميوليتيف وين ديكلاريشن. طيب كل سنه بياخدوا 10000 جنيه. السنه الاولانيه ما خدوش ولا مليم، السنه الثانيه خدوا 15 وهم هي كوميوليتيف. السنه الاولانيه اطرح كام؟ تاني هم كوميوليتيف ليهم كل سنه 10000 جنيه. السنه الاولانيه ما وزعتش، السنه الثانيه وزعت 15. السنه الاولانيه 10 والسنه الثانيه برضو 10. 10 مش علاقه بالسداد، مش علاقه بالديكليريشن خالص. هم اللي محقق كام؟ 10. مش دعوه بالديكليريشن، يبقى كل سنه هشيل 10. طب لو هي نفس الكلام وهي نون كوميوليتيف، السنه الاولانيه هطرح مش حاجه، السنه الثانيه ال 15 اللي انت اعلنت عنه. طيب ده عشان كده بقول اسيوم كمباني هاد 12000. في هنا في حاجه مش مظبوط. ايه 12 مليون؟ ايه شركه عندها 12000 سهم outstanding في 1/1 with no preferred share and net income 12 مليون. وبالتالي الشركة عندها طول السنة 12000. يبقى أول مدة كام؟ 12. آخر المدة كام؟ 12. يبقى طول السنة كام؟ 12. يبقى المتوسط 12. يبقى بالتالي 12 مليون على 12000 سهم بيديني 1000 دولار بير شير. 1000 دولار بير شير. نيجي بقى في النيوميريتور اللي فوق وده اللي احنا قلناه. لو هي كوميونيتيف او نوت كوميونيتيف. لو هي نوت كوميونيتيف يبقى اطرح ايه؟ الديكلاريشن بس. لو هي كوميونيتيف ارند بمعنى سنويا متى اكتسبها بغض النظر وزعت او ما وزعتش. طيب يجي يقول لي في الحته دي ونسبة الضرائب 30%. نسبة الضريبة 30%. نسبة الضرائب على الشركة اللي على الشركة، لا مش على الديفيدنس، ضرائب الدخل 30% ولا ليه أي علاقة بالظبط، لأن الديفيدنس توزع بعد احتساب الضريبة. إذا هنا ملهاش أي علاقة خالص. لو قال لي نسبه الضرايب كام؟ 30%. طيب لو ضرايب الديفيدنس انا بعمل ايه؟ هخلي الديفيدنس ماينس. لا كلها برضو لسبب ضرايب الديفيدنس يتحملها اللي بياخدها وبالتالي انا بخصمها منه واسددها له. يعني الضرايب ده ما فيهاش اي علاقه. مش اي علاقه خالص، انا كشركه مش علاقه، زي كسب العمل. انا بخصمها واوردها. لا ولا حاجه خالص. فرد الكريدت بتاعت ايه؟ بيول. البيول هيبقى جزء والتاكسيشن جزء. في حته مهمه قوي قوي لازم نراعيها في الامتحان. ان ذا اكزام كويشنز اني بريفرنس شير، اي بريفيرد شير، اي بريفيرد شير لما تاخد الناس بتوعها ياخدوا ديفيدنس. البريفيرد شير ما احطهاش من ضمن الايكويتي، بحطها از لايبيليتي. ما بحطهاش من ضمن الايكويتي، بحطها از لايبيليتي. خلاص. طيب نيجي بقى للدينومينيتور. ويتد افريج. الدينومينيتور هنا بيقول لي ويتد افريج. طب الويتد افريج بيقول لي لمين؟ للاوتستاندينج. لازم اراعي انكريز اور ديكريز اوت ستاندينج في خلال المده. طب ازاي؟ ايه اللي ممكن ياثر عن اسهم في خير المدة ان اصدر اسهم زيادة او او اشتري اسهم لان التريجري انا بقول outstanding فلو اشتريت اسهم يحصل ايه outstanding يقل اذا ممكن يتأثر بالاربع حاجات دول اول حاجة share sold during the period قال لي on a time weighted basis الحاجتين عندي في اتنين عندي ها on a time weighted basis وفي حاجة عندي retroactive في منتهى الأهمية في حاجة عندي اتنين on a time weighted basis وفي حاجة عندي retroactive بمعنى ايه اهلا ايه العكس ايه الجنب كده يعني ده مش قلم ماركر عايز خليك انت قول مش قلم لا عاوز انت يا معاذ الله انت جبت قلم ثاني يا معاذ ده انا في كل بيجيبوه لا الواحد مش صاحب لا لا في سبيرت وقلم او شويه محدد كده سبيرت لا لا مش هيجي عايز لا مفضل معاك لا طيب نرجع تاني ممكن ناخد يا باشا ريست عقبال ما لا ليه احنا لسه خدنا حاجه يا ريست جبت حاجه ايه يا ريت تنصح يا مستر اشرف انا ما انت خدت نسخه لا ده شويه ضايعه خدها خدها وضح لا اصلا عندي البرينتر بايظ ما هو فين معايا سوفت وير عايز اخد السوفت وير ياخده طيب انا سوفت وير طيب ماشي هتصور دوخه اصلا صورها معايا تعمل ايه يا ابني النسخه اللي صورها من النسخه اللي صورها اي حد هنا يا ابني مش فاهمني النسخه الاصليه اللي انت مصورها ما تشوف حل احنا مش هنقول فعلا بلاش حل هجيب قلم ولا هجيب بتاع هو فتره حلوه ضاعت منها هو عليها راحوا فين خدوا كده لا احنا مش هنقدر كده يا جماعه مش هينفع كده ايه بقى حكايه تايملي بيزز وريتراكتيف خلاص يبقى سيبها موضوع سيبها كده كده حد لو جاب قلم لازم ما كده كده هنكتب تاني فهم هيتصرفوا احنا مش هنكتب بالقلم ده بقى مش بده بقى مش بده طب يا صباح طاهر ده لو ما حصل ده ده قبل الزراعة في الوضع النهارده الموضوع كبير وطويل قوي طب انت هتتظلم قوم بقى لا لا لا بص يا باشا معلش بقى شويه كمل كمل سيبني كمل بقى عشان انا لا يعني بيرفع انتوا مطينا كل عشان انا مش هتقدر انت راح فين راح فين راح فين مش عارف ايه خلاص كل ده ولسه معمولش انا قلت لك لا مش هنكتب بالقلم ده بقى بلاش مين بقى والحاجات مش هنكتب بالاقلام دي بلاش بس انت تعمل ايه بس انت تعمل اسلام بيلون عشان تدرس حياتي ايه يا مصطفى بيكتب صلاح وسميحه خبير التصوير برومبو مرضين ثلاثه في النكته يا باشا. هو مين كسب عمل؟ انت الوحيد كسب عمل؟ بس لا بس مرعب عايز لو قلت له لا تشكت تلاقي واحد صور مطايق نزل تعمل في تسويات على صدري تعالى يا ابني تعالى انا باشا انا صادفت اسمك في شركه من الشركات من دول يا جماعه خلاص بقى ايه بس اشرب بياخدوا من سجل اشرب خش ايه خش الناس بتخش تاكل والكلام ده ما احنا مش بنصور بقى بصراحه قال لي بقى دلوقتي كبيره كده مش عايزين نضيع وقت ما كناش نعمل حاجه ما كده مش هينفع يا مايك الله يكرمك هيجيب لنا القلم بتاعهم مش غير قلم واحد بس هما لسه مشترين لي قلم امبارح دي اشتريها من ثلاثه ولا حاجه طب هاتوا لنا حاجه طبعا على البتاع دي على بس بيرتو طيب ولا حاجه نمسح طيب نكتب ونمسح لا بلاش سيبرتو الناس مش ايه اصلا بلاش سيبرتو خالد بقى الرش عشان ما يبقاش كنت بتاع ولا بتاع اه